قلت مالك قال ده شعشب شعشك قلت مالك حد من سمح لك كيف تتعلق دك دك دك دك قلبي قلت مالك والهوى مالك ولك الهوى حمل ثقيل ما أثقلك قل ما أبقى قال أنا شعشك وانت مالك من حرك يحرك دق دق دق دق قلبي جرالك من حنين وشواك زاد في غلبي والليالي تسر العشاق قلت يا قلبي ما جرالي من حنين وشواك زاد في غلبي والليالي تسر العشاق والدموع تسكب سيول من كل عين من فراق الخلاين يلقاي أين والدموع تسكب سيول من كل عين من فراق الخلاين يلقاي أين لا رحم لك لو يطالك شاد حرب دق دق دق دق في قلبي جرالك هو سبب عينك قال يا ولها ما جرالك هو سبب عينك تعشق الفتان لو بدالك يسلبك لينك حين يرمي بالسهام يصيبني وعشقك في قمتك وتلومني حين يرمي بالسهام ويصيبني وعشقك في قمتك وتلومني بس لا تحنك قد أتالك من تحب رجل يا فؤادي قد وصل حبك رجع قلي وعزف لحن هادي دام وقربك قالي لا ترجف يا فؤادي قد وصل حبك قلي وعزف لحن هادي دام وقربك وفرش أزهارك بخلك والورود واحتوي في حبي ما بيش الحدود وفرش أزهارك بخلك والورود واحتوي في حب ما بيش الحدود فالمحبة حق والهوى لك وانتبه أسبق